تعنت لا ضرورة له، واللي الله أعلم. على كل نتيجة مسألة النار بعد قليل. فهنا بقى بيقول في دليل آخر على إن الوجود حاجة. الله الله يا ربي، الله الله ومن قلبي عليك وضح كده من الها، صلى الفجر ولدت مصر وحوالينا. الله الله على الأزهر، الله الله الله أكبر من الدنيا كمن وكبر، لو قلت وصفها مش هنصفها وكفيها. الله الله